فإن من فضل الله عز وجل على عباده أن أنعم عليهم بالمواسم العظيمة والأيام الفاضلة حتى يغتنمها الطائعون، وهي ميدان لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة وأيام التشريق، حيث أن هذه الأيام كانت محلا لأمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير وغيرها من العبادات. والمسلم مطالب بأن يعمر هذه الأيام بأنواع الطاعات والقربات، وعليه أيضا أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام العشر من ذي الحجة. العشر من ذي الحجة فضلها ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فكما أن الله عز وجل فضل بعض الشهور على بعض وفضل بعض الليالي على بعض، كذلك فضل بعض الأيام على بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد وغيرهم. فهذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام العشر، وأن العمل الصالح في هذه الأيام العشر من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من بقية الأيام. وكذلك جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، في عشر الأضحى، عشر من ذي الحجة. وهذا إسناده حسن كما في إرواء الغليل المجلد الثالث. هذا دليل على فضل العشر من ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير، فقال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومما يدل على فضل هذه الأيام العشر أن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النهر، وفيها الأضحية، وفيها الحج. وذلك قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، كما في فتح الباري المجلد الثاني. ما يجتنبه من أراد أن يضحي في عيد الأضحى، دلت السنة على أن من أراد الأضحية يجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشره جلده منذ دخول العشر من ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. رواه مسلم في صحيحه. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي، نوى أن يضحي قبل العشر، فإذا ظهر هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعمد من أراد أن يضحي تعمد الأخذ من شعره وأظفاره، عليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه، والأضحية بحالها لا تتأثر الأضحية بأخذه من شعره وأظفاره، لكن يكون خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستغفر ولا فدية عليه ولا كفارة ولا شيء. من احتاج إلى أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه متضرر من هذا الظفر أو من هذا الشعر فلا بأس ولا إثم عليه ولا شيء عليه. ومن أخذ من شعره أو ظفره لعدم إرادته الأضحية، هو ما نوى هذه السنة أن يضحي، وفي يوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة الآن أراد أن يضحي، فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره في وقت نيته، عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره في يوم نيته. وهذا الحكم الإمساك عن الشعر والأظافر هو متعلق بالمضحي، لمن أراد أن يضحي. أما إذا وكل شخصا بذبح الأضحية فهذا الوكيل لا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره، صاحب الأضحية هو الذي يؤمر بالإمساك عن شعره وأظفاره، أما الوكيل فيجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره. وظاهر هذا النهي فلا يمس من شعره وأظفاره، ظاهر هذا النهي يخص صاحب الأضحية من أراد أن يضحي، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد ولا غيرهم، فهم يجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم ومن أظفارهم، أما هو صاحب الأضحية سواء كان ذكرا أو أنثى صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، أما الزوجة والأولاد وبقية العائلة ليس عليهم شيء لعدم وجود دليل على أنهم يمسكون عن شعرهم وأظفارهم. هناك أعمال طاعات في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، وهذه أيام فاضلة، فعلى المسلم أن يستغل ويستفيد من هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله في الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، عشر من ذي الحجة، فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والقربات، ومن هذه القربات الأضحية في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا وقت الأضحية، والأضحية على الراجح أنها مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا، وهي واجبة على الراجح لمن استطاع أن يضحي، فالأضحية عمل صالح، فعلى المسلم أن لا يهمل هذا العمل الصالح. كذلك الصيام في العشر ذي الحجة يكثر من الصيام لأنه من الأعمال الصالحة، يستحب له أن يكثر من الأعمال الصالحة ومنها الصيام، وخاصة يوم عرفة، يوم عرفة فيه ثواب عظيم. وكذلك أيضا الصيام، الأمر بالصيام والترغيب بالصيام جاءت فيها حديث كثيرة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم لا مثل له، عليك بالصوم أكثر من الصيام. فهذه الأيام العشر فرصة للمسلم أن يصوم هذه الأيام، ولا حرج أن يصومها كلها من أول يوم إلى اليوم التاسع، أما اليوم العاشر فهو يوم النحر لا يجوز صيامه. من الأعمال الصالحة في العشر أيضا التكبير، الله أكبر، تكثير لكثار من التكبير، يستحب التكبير والتحميد، الحمد لله والتهليل، لا إله إلا الله والتسبيح، سبحان الله، أيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا فيهن، في العشر الأيام من ذي الحجة أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأكثر الناس وأكثر المسلمين أهملوا هذه السنة، هجروا هذه السنة، الجهر بالتكبير في أيام العشر، في الطريق، في ذهابه إلى العمل، ذهابه إلى المسجد، وفي بيته، وفي السوق، وفي أي مكان يستحب التكبير، لأن الأمر عام، أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فيجهر بالتكبير كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فالناس يسمعون عبد الله بن عمر وأبا هريرة يجهران بالتكبير، فالناس تكبر، يذكرون الناس بالجهر بالتكبير. فهذه سنة السلف، هذه التي فهم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوها عمليا. فعلينا أن نحيي هذه السنة التي هجرها كثير من الناس، كثير من المسلمين، نجهر بالتكبير، هذه من شعائر الله عز وجل، مما جاء الأمر بها، مما هي من فضائل هذه العشر من العمل الصالح. وهكذا تلاوة القرآن، قراءة كتب السنة، التوبة، الاستغفار، الاكثار من صلاة التطوع والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. يوم عرفة أيضا جاء فيه فضل خاص، وهو يوم التاسع من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، رواه مسلم في صحيحه. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا عام كما قال ابن رجب رحمه الله، هذا عام، قال إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، ليس فقط للحاج الواقف في يوم في عرفة، لا، حديث عام. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهذا يدل على فضل هذا اليوم، يوم عرفة. فعلى المسلم أن لا يهمل صيام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه، سئل عن صوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يكفر ذنوب سنتين، السنة الفاتت والسنة القادمة. والحديث في صحيح مسلم 1662. فهذا يدل على فضل هذا اليوم، يستحب صيام يوم عرفة ولو كان يوم جمعة، ولو كان يوم سبت، إذا صام يوما قبله، إذا صام يوما قبله أو بعده، إذا كان يوم جمعة يصوم يوم قبله، لأن اليوم الذي بعده يوم النحر، يوم العيد، لا يجوز صيامه. فيشرع ويستحب صيام يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين، ولأن الله عز وجل يعتق كثيرا من عباده من النار في هذا اليوم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة. فهذه مواسم، هذه أيام فاضلة، على المسلم أن يستغل هذه الأيام ويستفيد من هذه الأيام، فالعمر قصير وكلنا يحتاج إلى الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تقوى والعمل الصالح، هذا الزاد الذي نحتاجه للآخرة، نحتاجه للآخرة. وهكذا الدعاء يوم عرفة أيضا له مزية خاصة، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه مالك في الموطأ وغيره، حديث صحيح. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء، سواء كان واقفا في عرفة أو في بيته في بلده، يكثر من الدعاء، هذه أعمال صالحة جاءت فيها الأحاديث الكثيرة. فعلى المسلم أن لا يهمل مثل هذه الأحاديث وهذه الطاعات والقربات. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة، يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، آخر أيام التشريق. جاء عن سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم كانوا يجهرون بالتكبير في هذه الأيام من فجر يوم عرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام العشر وأيام التشريق، كان يجهر بالتكبير وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه في خيمته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه كما في فتح الباري المجلد الثاني، قال كان ابن عمر يكبر بمنى يجهر بالتكبير تلك الأيام في أيام العشر وأيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا، ويكون التكبير بدون تحديد عدد معين ولا يكون جماعيا ولا يكون له وقت محدد، في أي وقت من الليل أو النهار يكبر الإنسان ولا يحسب عدد التكبير، فإن الملك يحسب ذلك ويكتبه في صحيفته لا ينشغل بالعدد، يكثر من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام. أما يوم النحر فهو يوم عظيم، هو يوم الحج الأكبر، هو أفضل أيام العام، يوم النحر يوم عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. والحديث في صحيح سنن أبي داود في يوم العيد الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، كذلك ذبح الأضحية بعد صلاة العيد والأكل منها يستحب ذلك، والتهنئة بالعيد تقبل الله منا ومنكم كما ثبت عن الصحابة ومن بعدهم الاكثار من الأعمال الصالحة في يوم العيد. كثير من الناس يهملون يوم العيد، ينشغلون بالأكل والشرب وغيرها من الملهيات، لذلك على المسلم أن لا يفوت مثل هذه الأيام الفاضلة. أما أيام التشريق فهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي، ينشرون لحوم الأضاحي في السابق، يذبحون الأضحية وينشرون اللحم على الجبال حتى يعني يأكلونها في أيام أخرى، فسميت أيام التشريق لأن الناس ينشرون لحوم الأضاحي ولحوم الهدي حتى يأكلونها بعد ذلك، فسميت أيام التشريق. هذه الأيام أيضا فاضلة، قال الله عز وجل عنها واذكروا الله في أيام معدودات، قال البخاري قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق، فالله عز وجل أمر بذكره في أيام التشريق لإكثار من ذكره والتقرب إليه سبحانه وتعالى، وهي أيام ذكر وأيام طاعة وأيام أكل وشرب أيضا كما جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأيام التشريق أكثر أعمال الحج تكون في أيام التشريق كالرمي وطواف الوداع وغيرها. يشرع التكبير كما مر معنا من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويجهر بالتكبير في الطرقات وبعد الصلوات وقبل الصلوات وفي الطرق. لا يشرع صيام أيام التشريق، لا يجوز صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب، فيفهم من هذا الكلام أنه ينهى عن الإمساك عن الأكل والشرب في هذه الأيام، فينهى عن صيام أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد، لأن أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا ملخص لما أردنا أن نذكر به، نسأل الله ينفع بهذه الكلمة ويفقهنا وإياكم في ديننا.